من جمال كون خمري خمري ذقته سير فانحلى ذقته سير فانحلى وهو من أوصاف بدري بدري قد حوى ذاك الجمال قد حوى ذاك الجمال وجه قد لا حسنا والكون غدا يرآه وجه قد لا حسنا والكون غدا يرآه إن رمت فؤادي لقاء فاجعل هواك هواه إن رمت فؤادي لقاء فاجعل شمس الباهية تنجلي تحت اللثام، تنجلي تحت اللثام، جل قيوم الوجود لنا بالإيجاد جاد، لنا بالإيجاد جاد، لاحتساب كأس الشهود وسنة لسعد عاد، وسنة لسعد عاد، بيت في فك القيود مظهر الإرشاد شاد، مظهر الإرشاد شاد، صاحب عند الحدود واحتسي صافي الهدى، واحتسي صافي هذا الإمام أيها المنسوب لذوي الأنساب، افتح الباب متيم وسلم على هذه حالة أعيان السادة، حب النبي المصطفى سر السعادة والصفا، حب النبي المصطفى سر السعادة والصفا، هو أسوتي طب قلبي وشفاء روحي فداك ومضجتي غير الهوى، لن تعرفك روحي في ذاك. ومضجتي غير الهوى إني عشقت جماله فجماله لن يصفى وإذا سمعت حديثه إني عشقت جماله فجماله لن يوصفا وإذا سمعت حديثه أصغي الأبان مشنفا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا رب قمر المدينة يا حبيب الله قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي الشمس منه والبدور ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد يا نبي يا الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة هامت روحي وجوار النبي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. السلام سلموا على رسول الله يا رسول الله يا نبي رسول الله يا حبيب الله. سيدنا النبي حبيبي سجني وكتاب ليك بين زيد بين حسن رسول الله. الله الله الله على نور رسول الله. حبه مجمعنا ضغى اللي في المعنى، حبه مجمعنا ياللي انتو إلى معنا حي رسول الله. حب فرح وسرور طغدا نور على نور مدح فرح وسرور. ويا رب يا رب نزور، قول يا رب. ويا رب يا رب نزور سيدنا رسول الله. والمسيد بإيديك انت حشوف عينيك والمسيد بإيديك وأنا الحبك سيدي وليالي أحظى معاك. الله الله الله على نور رسول الله. الله الله حب مجمعنا ياللي انتو هنا معنا